بل هو عدو وفاسق ولا يحق أن يظن به الولاية. ثم على التقديرين فإن أصحاب هذه القبور إنما هم موتى مدفونون، سواء كانوا أولياء وتحقق فيهم الوصف أم ليسوا كذلك، هم على كل حال أصحاب قبور لا يجوز التقرب إليهم ولا التوسل بهم ولا إحداث أي شيء لم يحدثه السلف في القبور، إنما الآن قدموا إلى ما قدموا، والظن بهم خلاف ذلك وإقحامهم بما ليس من اختصاصهم هذا لا يجوز إطلاقا. وما ضر الأمة الإسلامية وجعل تتخلف فيما تخلفت فيه إلا انشغاله بمثل هذا، انشغاله بالأضرحة وبالقبور التي تسمى أو يسمى من فيها أولياء وما أشبه ذلك. والعجب أن هذه القبور كما يذكر بعض أهل الاطلاع أنها قبور بلا شيء، إنما هي زبر من التراب، أوهم أصحابها أن فيها ميتا وليس فيها شيء إطلاقا، لكن أرادوا أن يتكسبوا منها وأرادوا أن تكون مزارات فزعموا أنها قبور. وأيضا من له اطلاع على أحوال هؤلاء يجد العجب، فإن هذه القبور معظمة عند أصحابها أعظم بكثير من تعظيم بعض حرمات الله، أعظم من تعظيم الكعبة وأعظم من تعظيم المساجد، يعظمون تعظيما كثيرا، ولذلك تجد عندهم سكينة وطمأنينة إذا كانوا يطوفون بالقبور، ولا تجد بعض هذه إذا كانوا يطوفون بالكعبة. فهذا لا شك أنه من تزيين الشيطان وتلبيسه على هؤلاء المساكين، فنسأل الله سبحانه وتعالى يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما تقرب إلي عبدي بشيء، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بين الله عز وجل في هذا الحديث القدسي أن العبد لا تقرب له بشيء، فإن أحب شيء لله عز وجل في قربات هذا العبد أن يتقرب بالذي افترضه الله تعالى عليه، فالفريضة أحب إلى الله تعالى من النافلة بصريح الحديث، فصلاتك الظهر أربعا أحب إلى الله تعالى من صلاتك الراتبة القبلية أربعا، أليس كذلك؟ لا شك، هذا هو ما دل عليه الحديث. والعجب أن الشيطان تلاعب بكثير منا فأصبحنا نتقن الأربع ركعات قبل الظهر ونتساهل في الأربع ركعات الفريضة، مع أن الفريضة أحب إلى الله عز وجل وأولى بالاهتمام، لكن تجد أحدنا يعتني بالسنة القبلية سواء في الظهر أو في غيرها، ويعتني بالوتر ويعتني بأشياء كثيرة، لكنه قد يتساهل أو يفوته شيء من الحرص في الفريضة. وهكذا في غير الصلاة، حتى في صيام النافلة تجد الإنسان حريصا على إكمال نافلته في الصيام لكن قد يتساهل في الفريضة، وهكذا في صدقته، وهكذا في أشياء كثيرة. ومنبع هذا إما جهل أو غفلة، إما جهل بأن الفريضة أحب إلى الله أو غفلة عن هذا الشيء. إذن ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لما ذكر عز وجل في الحديث القدسي أن الفريضة أفضل، لكن لا يكن منك تساهل في النافلة، فالنافلة مهمة وهي طريق لمحبة الله عز وجل. قال تعالى: ولا يزال عبدي، يعني مستمرا، يتقرب إلي بالنوافل. أي نوافل؟ عموم النوافل من صلاة وقراءة وصيام وغير ذلك، حتى أحبه. إذن هذه فضيلة عظيمة للنوافل، وهي أنها سبب لأي شيء لمحبة الله عز وجل، فالنوافل أيا كانت هذه سبب في محبة الله. فإذا قال إنسان: دلني على عمل يكون سببا في محبة الله عز وجل لي، فماذا يقال له؟ يقال: احرص على النوافل، أكثر منها، فإنها سبب في محبة الله. ثم إذا حصلت محبة الله تعالى استمع للآثار. قال فإذا أحببته، يقول الله تعالى فإذا أحببته، يعني بذلك من الذي يكثر من النوافل، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. وهذه الجمل يراد منها حفظ الله عز وجل للعبد، وأنه الآن تحت إحاطة الله عز وجل، والله تعالى يسدده ويوفقه، فيكون سمعه، يعني يكون الله تعالى سمعه، يكون الله سمعه الذي يسمع به. فعلى هذا لن يسمع ما يسخط الله تعالى، فالله تعالى سوف يسدده في سمعه ويحفظه في سمعه، فلا يسمع إلا ما يرضي الله. قال وبصره الذي يبصر به، أيضا يسدده الله تعالى في بصره، فلا يبصر ما يغضب الله تعالى. وكذلك قوله يده التي يبطش بها، يكون الله تعالى مسددا له في يده، فلا يأخذ ما حرم الله عليه ولا يستعمل يده في أمر لا يريد الله تعالى. كذلك يقول رجله التي يمشي بها، فتكون خطواته كلها إلى أمر يريده الله عز وجل. إذن هذا تسديد في هذا الجوارح، في السمع والبصر واليد والرجل، فتكون هذه الجوارح مستعملة في طاعة الله عز وجل. وما قلته لك من معنى الحديث هو المعنى الصحيح، وليس هذا تأويلا للحديث حتى يقال الواجب أن نجري الحديث على ظاهره ونقول في قول كنت سمعه الذي يسمع به أن الله تعالى يكون سمعا لهذا، أو يكون بصرا له، أو يكون يدا أو رجلا. نقول أبد، هذا ليس هو المراد، وهذا المعنى منكر. فالله عز وجل لا يحل في شيء من خلقه، ولا يحل خلقه في شيء منه، بل هو عز وجل باين عنهم، باين سبحانه وتعالى عن خلقه منفصل. إذن معنى الحديث هو ما ذكرناه قبل قليل، أنه في التسديد والتأييد والحفظ، وهذا المعنى هو مقتضى ظاهر الحديث في اللغة العربية. قال ولئن سألني لأعطينه، هذا التزام من الله سبحانه وتعالى أن من أحبه إذا سأل فالله تعالى يعطيه سؤله. قال ولئن استعاذني، يعني طلب إعاذتي من مكروه يحل به، فضمن الله تعالى أنه سوف يعيذه. إذن هذه أمور وثمار عظيمة لمحبة الله عز وجل لهذا العبد، كلها تسديد وإعانة وإحاطة وإعاذة. فحري بك أيها المؤمن أن تتعرض لمحبة الله عز وجل بالإكثار من النوافل على اختلاف أبوابها وطرقها، حتى يحصل لك ما ذكره الله عز وجل هنا في الحديث القدسي. أهم ما في الحديث من الفوائد هو ما أشرنا إليه في أثناء الشرح، وهو فضيلة الفريضة، فضيلة الفريضة على النافلة، فضيلته على النافلة. وهذه الفضيلة، فضيلة الفريضة على النافلة، هل يستثنى منها شيء؟ هل يقال هناك نافلة أفضل من فريضة في بعض الأحوال؟ ها؟ الجواب لا. القول الصحيح ليس هناك نافلة أفضل من فريضة على إطلاق. وبعضهم التبس عليه شيء من الأمر فظن بعض النوافل أفضل من الفرائض، ظن بعض النوافل أفضل من الفرائض، ومثلوا لذلك بأمثلة نذكر بعضها حتى نبين الصحيح فيها. قالوا إن إنظار المعسر، من هو المعسر؟ الذي عليه دين لا يستطيع الوفاء به، إنظاره يعني إمهاله، قالوا هذا واجب، أليس كذلك؟ يعني إنسان تطلبه 1000 ريال، كونك تصبر عليه ولا تطالبه، هذا ما حكمه؟ هذا واجب، لقوله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. واجب عليك أن تنظر المعسر، يعني أن تنتظره وتمهله، لا يجوز أنك تلح عليه. هذا قلنا حكمه؟ هذا واجب. طيب، كونك تقول: يا فلان، الألف ريال هذه لك صدقة، هذا ما حكمه؟ هذا مستحب، وأن تصدقوا خير لكم، فهذا مستحب. فقالوا إن التصدق على المعسر، التصدق على المعسر بالدين، هذا مستحب، هذا مستحب، وهو أفضل من الواجب. ما هو الواجب؟ الإنظار أفضل من الواجب. فقالوا إن الفريضة أفضل من النافلة إلا في مسائل منها هذه، وهو التصدق على المعسر بدينه أفضل من إنظاره. عرفتم المسألة؟ عرفتموها جيدا؟ طيب، إذا هذه المسألة مستثناة على كلامهم من أن الفريضة أفضل من النافلة. طيب، السلام ما حكمه؟ ها، السلام سنة، رد السلام واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن هذا مثال آخر، قالوا إن الفريضة، إن السنة أفضل من الفريضة، فالبداء بالسلام سنة، وهي أفضل من رده، أفضل من رده، ورده واجب. هذا مثال آخر ذكروه في هذه المسألة. نزيدكم مثالا ثالثا ونختم به. الوضوء مرة في الأعضاء التي يجب غسلها ما حكمه؟ ها، واجب. الوضوء مرة واجب. الوضوء مرتين وثلاثا سنة، مستحب. فقالوا إن الثنتين والثلاث مستحبة، وهي أفضل من المرة الواحدة، أفضل من المرة الواحدة. إذن هذا مثال ثالث لما فيه أن السنة أفضل من الفريضة. عرفتم الأمثلة الثلاثة؟ طيب، إذن نعود لموضوعنا ونقول إن الفريضة أفضل من النافلة بدليل الحديث. وذكر بعضهم أن النافلة قد تكون أفضل من الفريضة، وذكروا أمثلة، ذكرنا ثلاثة منها، ولكن الصحيح أن هذه الأمثلة غير مستقيمة، والصواب أنه لا استثناء في أن الفريضة أفضل من النافلة. والأمثلة التي ذكروها إذا تأملتها وجدت أن فيها يعني ملحظا لم ينتبه له. فلما قالوا إن الصدقة على المعسر أفضل من إنظاره، نقول إن المتصدق على المعسر أتى بماذا؟ أتى بالواجب وزيادة، أتى بالواجب وزيادة، ولذلك كانت الصدقة على المعسر أفضل، لأنها تضمنت إنظارا وزيادة. ما هي الزيادة؟ الصدقة التي أعطاها إياه. فلما أعطاه الصدقة، لما أعطاه الألف الذي قلنا في المثال قبل قليل، هل يمكن أن يطالبه؟ ما يطالبه. إذن هو أنظره وزيادة، فكانت أفضل لتضمنها الواجب. طيب، المثال الثاني في الوضوء، قال إذا غسل، المثال الثاني في أي شيء؟ في السلام. قالوا إن السلام سنة، وهو أفضل من الواجب، ولكن هذا أيضا يجاب عنه بأن يقال: لولا تسليم هذا لما رد هذا. فالسلام وإن كان سنة في أصله، لكنه سنة كان سببا في أي شيء؟ كان سببا في واجب، كان سببا في واجب، بل نقول إنه لا دلالة في ذلك. إذا المثال الثاني في قضية السنة في بداية السلام وفي رده، فإن رده واجب والابتداء سنة، وقالوا السنة هنا أفضل. فنقول ليس كذلك، انتبه للتقرير، ليس كذلك، لأن الذي رد السلام، لأن الذي ابتدأ السلام أتى بالسنة، أليس كذلك؟ وصارت سنته سببا في الواجب، في الواجب، أي واجب؟ اللي رد السلام. إذا ما يصح أن يقول السنة في هذا أفضل من الواجب، إذ ليست سنة محضة، بل هي سنة كانت سببا في الواجب، فهي في الحقيقة واجبة من حيث السببية. أما المثال الثالث فأظن واضح، المثال الثالث في من غسل ثنتين أو ثلاثا هذا واضح، لأن من غسل ثنتين أو ثلاثا فقد أتى، نعم فقد أتى بالواجب والزيادة، فكان أفضل من هذه الحيثية. على كل حال الأمثلة يعني فيها نظر، والصواب تقعيد القاعدة ولا إشكال فيها إن شاء الله تعالى. طيب معنا حديث ثالث مختصر نتكلم عليه. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. هذه ثلاثة أشياء بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تجاوز عنها، ومعنى قول تجاوز عنها يعني لا يؤاخذ بها، فالتجاوز هنا معناه عدم المؤاخذة. وقول إن الله تجاوز لي عن أمتي، ظاهر الحديث أن هذه أن هذا التجاوز خاص بهذه الأمة، خاص بهذه الأمة، وهذا هو الصحيح. فالأمم السابقة ربما أوخذت بشيء من النسيان والخطأ، وهو من الآثار التي كانت عليهم بذنوبهم. أما هذه الأمة فإن الله تجاوز لها عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قوله الخطأ، ما هو الخطأ؟ الخطأ ضد العمد، يعني ما يكون بغير قصد، هذا هو الخطأ. وقول النسيان، النسيان هو الذهول عن الشيء، النسيان هو الذهول عن الشيء. وقول ما استكره عليه يعني ما أكره عليه وألجئ، فهو أيضا معفو عنه. فهذه ثلاثة أشياء بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى رفع الحكم فيها، وهذا عام في كل شيء، هذا عام في كل شيء، في العقائد والعبادات والمعاملات. فما وقع منها خطأ أو نسيانا أو أكره عليه، سواء في عقيدة أو في عبادة أو في معاملة، فإنه غير مؤاخذ بذلك. في العقيدة هل عندكم مثال على خطأ في العقيدة؟ نعم، الذي وجد راحلته بعد أن أضلها ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، هذا خطأ في العقيدة أليس كذلك؟ نعم، ومع ذلك عفي عنه. في العبادة أشياء كثيرة، سهى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. طيب في المعاملة، في المعاملة هل في شيء، سواء كانت معاملة بيع أو معاملة غير البيع، هل في شيء تحفظونه؟ يظهر في أمثلة، ربما يعني ما جرى بين الصحابة في بعض الخصومات والنقاشات تصح مثال لهذا. على كل، هذه كلها من رحمة الله تعالى أنه عفي عنها. والمؤلف يقول حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. والمؤلف حسن الحديث، وليعلم أن هذا الحديث وقع فيه خلاف كثير. المؤلف ارتاء أنه حسن، ولكن غيره لم يرى هذا، فقد أنكر الإمام أحمد وكذلك أبو حاتم أنكر الحديث، أنكر الحديث، ولكن يظهر أن الحديث كما قال المؤلف حسن لشواهده، حسن لشواهده، على أن بعضهم صحح الحديث، لكن التوسط هو أن يكون حسنا، وإلا فإن من العلماء من صححه، لا سيما من المعاصرين كالشيخ أحمد شاكر رحمه الله والألباني رحمه الله، فإنهما رأيا أن الحديث صحيح. على كل، التوسط هو الأقرب، فالحديث إما أن يكون منكرا كما قاله أحمد وأبو حاتم، أو يكون حسنا كما رآه النووي، أو يكون صحيحا. وهو كذلك يعني إما حسن صحيح بالشواهد، والأقرب أنه حسن كما قلنا. أما من حيث المعنى فلا شك أن معنى الحديث صحيح، معنى الحديث صحيح، قد دل القرآن على ذلك، دل القرآن على ما دل عليه هذا الحديث. فالله تعالى ذكر في كتابه قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، إن نسينا أو أخطانا، فهذا في النسيان الخطأ. وقال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، هذا في الخطأ. وقال في الإكراه: إلا من أكره وقلب مطمئن بالإيمان. فالحديث كما تلاحظ شواهده في القرآن واضحة، فالحديث حسن من حيث الصناعة الحديثية، ولكنه صحيح من حيث ماذا؟ من حيث المعنى، بل هو قاعدة شرعية، وهو التجاوز عن الخطأ والنسيان والإكراه. إذن هذا هو الفصل في الحديث، أنه حسن من حيث السند، ولكنه صحيح من حيث المعنى بالشواهد التي أشرنا إليها. ويقول تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا. وقال الله تعالى في الحديث في هذه الدعوة: قد فعلت. وفي قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت لا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أخذ بمنكبي. وفي بعض النسخ أخذ بمنكبي بلفظ التثنية، ولا فرق كبير بين هذا وهذا. والمنكب معروف هو مجتمع العضد والكتف، فمجتمع العضد والكتف يسمى منكب. وهذا إذا أخذ الإنسان به فإنه دليل على اهتمامه بمن يخاطبه، إذا وضع يده على منكبه هكذا فإنه دليل على أنه يقول: انتبه، أو استمع لكلام استماعا جيدا. وأما على رواية أو على نسخة منكبي فهي أبلغ في التنبيه إذا وضع يده على المنكبين. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب أو عابر سبيل. أرشد عليه الصلاة والسلام ابن عمر أن يكون في هذه الدنيا الثانية كأنه أحد رجلين: إما كأنه غريب، والغريب هو الذي ليس من أهل البلد، ليس منهم، فهو وافد عليهم، فهذا غريب. والغريب لا يخفاك أنه يكتفي بأقل شيء من الطعام والمسكن واللباس، فهو ليس متطلعا إلى الكمال لأنه غريب، وكل يوم يقول: سوف أذهب إلى أهلي، سوف أسافر إلى بلدي، فهو غريب يكتفي بأقل القليل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد ابن عمر أن يكون مثل هذا، ليس متبسطا في الدنيا، بل يكتفي بالقليل من مآكلها وملابسها ومساكنها لأنه غريب. وحقيقة إن الإنسان في هذه الدنيا غريب، لأن الدنيا ليست دارا له، ليست دار إقامة، بل هي دار مؤقتة سرعان ما ينقلب إلى داره الحقيقية الدار الدائمة. فهذا تشبيه من أحسن التشبيهات، لأنه مطابق للواقع، ليس في مبالغة، بل هو مطابق للواقع، لأن الإنسان في الدنيا غريب، غريب لأنه سوف ينتقل منها. ثم قال: أو عابر السبيل، يعني اجعل نفسك كالأول الغريب، أو اجعلها كعابر السبيل. إذن أو في الحديث ليس في الشك من الراوي، بل هذه قالها النبي عليه الصلاة والسلام للتنويع، يعني إن شئت أن تجعل لنفسك مثلا بالغريب، أو إن شئت أن تجعل نفسك مثلا بعابر السبيل، أنت مخير بين هذا وهذا. وأيهما أبلغ في التقلل من الدنيا، الغريب أو عابر السبيل؟ لا شك عابر السبيل، والسبيل هو الطريق. فمعنى عابر السبيل يعني المسافر، فالمسافر أقل تعلقا في الدنيا من الغريب. الغريب وإن كان متقللا لكن ربما توسع إلى حد ما، عكسه العابر وهو المسافر، فربما اكتفى بأقل ما يكتفي به مما لو كان نازلا في بلد. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المثالين من باب الترقي، يعني إما هذا أو هذا، والأعلى منهما الثاني. فأنت اجعل نفسك كأنك غريب، ثم إذا نشطت وزالت همتك وزالت رغبتك في الآخرة، فاجعل نفسك كعابر السبيل، يعني كالذي يمر في الطريق ثم ينتهي منه. وهذا التشبيه الثاني هو كالتشبيه الأول في البلاغة، والسبب أنه مطابق للواقع، مطابق للواقع تماما. فالإنسان في هذه الدنيا عابر السبيل، يعبرها، يمشي عليها 20 سنة، 40 سنة، 100 سنة أقل أو أكثر، ثم في النهاية يصل إلى داره بعد هذا الطريق الطويل أو القصير حسب تقدير الله عز وجل. إذن انتهى كلام النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر، وكلامه لعبد الله بن عمر هو كلام لكل أحد، كلام لعامة المسلمين، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يتوسع في الدنيا وأن يتشبث بها، بل يأخذ منها كفايته ويعتبر نفسه كالغريب أو كعابر السبيل. ولا يعني هذا تحريم ما أحل الله عز وجل من هذه الدنيا، لا يعني هذا إطلاقا، فإن تحريم ما أحل الله لا يجوز، لكن المراد ما ذكرنا هو النهي عن التوسع والتشبث والتزود منها بما لا حاجة الإنسان به. يقول الراوي: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول، كان ابن عمر راوي هذا الحديث يقول كلاما من عنده. إذن هو مرفوع أو موقوف؟ موقوف على ابن عمر، لأنه من كلام ابن عمر. يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا دخل عليك المساء فلا تقل غدا إن شاء الله أفعل وأفعل، كذلك إذا أصبحت لا تنتظر الصباح، إذا أصبحت لا تنتظر المساء، يعني إذا جاء عليك الصباح لا تقل في المساء أفعل كذا وكذا. لماذا؟ السبب واضح، لأنه من قال لك أنك سوف تدرك ماذا؟ الصباح إن كنت في المساء، ومن قال أنك سوف تدرك المساء إذا كنت في الصباح؟ إذن بادر بالأعمال. فالسبب واضح أنك لا تضمن بقاك إلى الوقت الثاني. أيضا تعليل آخر أنه على تقدير إدراكك للزمان الآخر فلا تدري هل تستطيع فعل هذا الشيء في الزمن الآخر أو لا تدري، لأن الزمن الآخر غيبي له شغله الذي قد يخطر على بالك. الزمن المستقبل غيبي لا تدري، قد يكون له شغل ما خطر على بالك. ولذلك كثيرا ما يقدر الإنسان أن هذا العمل سوف يفعله في المساء في الليل بعد العشاء مثلا، ثم بعد العشاء يتذكر شغلا آخر أو يأتيه شغل آخر أو يأتيه ضيف أو يكون متعبا أو ما أشبه ذلك. فلذلك من الحكمة أنك لا تؤخر الأعمال إلى الزمن المستقبل، والسبب من جهتين. ما هي الجهة الأولى؟ أنك لا تضمن بقاءك، والجهة الثانية أنك لا تضمن قدرتك وفراغك في الوقت الثاني. فلأجل هاتين العلتين فلا تؤخر. وكلام ابن عمر هنا إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، هذا أبلغ من قول بعض الناس لا سيما المعتنين بالوقت، يقول لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، هذا كلامهم. فنقول كلام ابن عمر أبلغ. ابن عمر يقول لا تؤخر عمل المساء إلى الصباح، ولا تؤخر عمل الصباح إلى المساء، فهو أبلغ من قولهم لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. فنقول لا تؤجل عمل المساء إلى الصباح، ولا عمل الصباح إلى المساء. قال ابن عمر قال وخذ من صحتك لمرضك. من صحتك يعني إذا كنت صحيح المعافى خذ منها واجتهد فيها حتى إذا أصابك المرض لا تندم ولا تتأسف على ما فاتك. لأن الإنسان إذا مرض فإن نفسه تكون ضعيفة، أليس كذلك؟ وكذلك قواه تكون ضعيفة، سواء كان المرض كبيرا أو صغيرا. حتى الإنسان إذا كان مزكوما فإن لا يجد في نفسه الهمة التي يجدها إذا كان غير مزكوم، أليس كذلك؟ لا شك. إذن خذ من صحتك حينما تكون معافا في بدنك لمرضك الذي لا تدري ما متى يكون، ولا تدري ما مقداره ولا مدته ولا شيء من هذا. فهذه وصية، يعني وصية في كما يقال في الصميم، أن تأخذ من صحتك لمرضك. قال خذ من حياتك، وهي الفرصة التي أعطاك الله عز وجل إليها، أعطاك الله عز وجل لها. خذ من حياتك لموتك، لأن الموت لا عمل بعده، في الموت ينقطع العمل، إنما العمل في هذه الدنيا في وقت الحياة. فأنت خذ من حياتك ما دام الله تعالى مدك بالحياة، خذ منها لموتك حينما ينقطع العمل. ولذلك الموتى لا يتمنون الرجوع للدنيا لكي يزرعوا مزارعهم ويقيموا قصورهم، إنما يتمنون الرجوع للدنيا لأي شيء، لزيارة العمل، لتسبيحة أو ركعة أو ما أشبه ذلك. إذا أنت يا أخي أنت الآن في الدنيا فاغتنم الفرصة التي أنت فيها، واجتهد في طاعة الله عز وجل، وخذ من نفسك لنفسك، لا تأخذ من نفسك لغيرك، بل تأخذ من نفسك وتنفع نفسك. ما قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك هي في الحقيقة منتزعة من كلام للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس الصحيح الذي رواه الحاكم وغيره أنه قال اغتنم خمسا قبل خمس. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام أعم من كلام ابن عمر، اغتنم خمسا قبل خمس. ما هذه الخمس؟ قال شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وهي التي ذكرها ابن عمر. قال وغناك قبل فقرك، إذا كنت غنيا قبل أن تفتقر. قال وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وهي التي ذكرها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فابن عمر إنما ذكر ثنتين من خمس قد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ما هذه الخمس؟ شبابك قبل هرمك، وصحتك وهي مذكورة قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. فهذه خمس فرص اغتنمها قبل فواتها، جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ثم بعد ذلك ننتقل إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال: حديث حسن صحيح. وقد مر علينا ما معنى قولهم حسن صحيح، وأن هذا إما للتردد في الراوي أو يكون ماذا باعتبار طريقين، طريق حسن وطريق صحيح. يقول: رويناه في كتاب الحجة، ويجوز أن تقول رويناه وهي أصح في هذا المقام، رويناه في كتاب الحجة. ما معنى رويناه؟ يعني رواه لنا أحد، أو رواه غيرنا لنا، رواه لنا فنحن نخبر عن أنفسنا فنقول رويناه، يعني نقل إلينا. رويناه في كتاب الحجة، الحجة في إقامة المحجة، الحجة في إقامة المحجة، وهو كتاب معروف في العقيدة، تكلم فيه صاحبه مؤلفه في العقيدة على ضوء ما جاء في السنة وفي كتاب الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث لتعلم أنه وقع خلاف في صحته من ضعفه، فالمؤلف يرى الآن أنه حديث حسن صحيح، فقال أنه حسن وصحيح، ولكن غير المؤلف رحمه الله ضعف الحديث، بل إن ابن رجب رحمه الله صاحب الشرح لهذا الكتاب قال إن تصحيحه بعيد جدا، تصحيح هذا الحديث قال إنه بعيد جدا. ولكن والله أعلم أن الحديث بطرقه الكثيرة يكون حسنا أو قد يكون صحيحا لغيره، بطرقه الكثيرة يكون حسنا أو صحيحا لغيره. وأنت تعلم أن الحسن لغيره أو الصحيح لغيره هو الذي كثرت ماذا؟ كثرت طرقه فازداد بهذا رفعة. أما معنى الحديث، معنى الحديث فمعناه صحيح بحيث المعنى فإنه صحيح، ومعناه واضح أنه لا يؤمن الإنسان الإيمان الكامل حتى يكون هواه. ما معنى قول هواه؟ يعني رغبته وميله، يعني حتى يكون ميله، حتى يكون ميله ورغبته تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الحديث، يعني حتى يكون ما يهواه ويميل إليه موافقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا دليل على أن الهوى يطلق على إرادة الحق. انتبه للفائدة هذا في الحديث، دليل على أن الهوى يطلق على إرادة الحق، وإن كان الغالب أن الهوى يطلق على إرادة الشر والباطل، هذا الغالب أن الهوى يطلق على إرادة الشر والباطل. فإذا قيل فلان صاحب هوى، ما المعنى؟ أنه صاحب ميل لخير أو شر، لشر وباطل، هذا هو الغالب. ولكن كما قلت الحديث يدل على أنه يطلق على الخير. في قوله تبارك وتعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، هذا في الشر أو في الخير؟ في الشر واضح، إذن هذا مع الغالب، فالآية مثال لاستعمال الهوى من باب الغالب وهو اتباع الشر واتباع الباطل. ولكن الهوى في الحق له أمثلة في هذا الحديث، وكذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها في قولها: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، تعني النبي عليه الصلاة والسلام، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. ومعلوم أن هوى النبي عليه الصلاة والسلام في الحق والصواب، فقولها ما أرى ربك إلا يسارع في هواك يعني في هواك الصحيح في الحق الذي أمرت به. فالحاصل أن هذا الحديث صحيح من حيث المعنى، من حيث المعنى صحيح بعد أن عرفنا ما المراد به. ويدل على أن معناه صحيح أن هناك نصوصا بمعنى هذا الحديث، أن هناك نصوص بمعنى هذا الحديث. فقوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا بمعنى الحديث الذي معنا لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وكذلك في قوله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هذا بمعنى الحديث الذي معنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالخلاصة يا أخوان في هذا الحديث في مسألتين، في مسألة صحة الحديث من ضعفه، وعرفت أن الصواب أنه حسن أو صحيح لغيره، وأما معناه فمعناه صحيح لا إشكال فيه لشواهده التي ذكرنا بعضها، وكذلك لما دل عليه المعنى في هذا الحديث من أن الهوى يكون تابعا أو يكون للحق كما يكون لغير الحق. في قول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، في قول تبعا لما جئت به المتابعة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام درجات، درجات متفاوتة، فمن كانت درجة اتباعه أكبر فإنه يكون إيمانه أكبر، ومن كانت درجة اتباعه أقل فإن إيمانه يكون أقل، وهكذا، لأن الاتباع درجات والناس فيه متفاوتون. ننتقل بعد ذلك إلى حديث أنس الأخير في درس اليوم. الحديث 42 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. هذا الحديث سبق أنه يسمى حديث قدسي أو حديث إلهي أو حديث رباني. يقول الله تعالى في هذا الحديث يا ابن آدم، يا ابن آدم خطاب لبني آدم، والخطاب هنا يدخل فيه كل أحد المسلم والكافر من بني آدم. يقول الله تعالى إنك ما دعوتني، المعنى أنك إذا دعوتني يعني حصل منك دعوة، ورجوتني يعني حصل منك رجاء، فما في الحديث ما إنك ما دعوتني، ما تجعلون ما نوع ما في الحديث؟ إنك ما دعوتني ورجوتني، هل هي شرطية أو ظرفية؟ يعني إنك إذا دعوتني أو مدة دعوتك. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال. وتابعوا معنا باقي شرح كتاب الأربعين النووية في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في صوت القدس الإسلامية القصيم عنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.